بمناسبة ذكرى 52 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله الرسمية في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، حمل الحزب الاشتراكي الروماني يوم 15 من هذا الشهر في الإنترنت طريق اللورو موجز تاريخ نشاطاته الثورية.